عندك يا عبد الرحمن، ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ الرحمن بن الشيخ، طيب هكذا عبد الرحمن يجيب، قلنا ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ قال إن كان لشهوة فهو محرم. اتفاق هذا نزيدك صح؟ ما عندك؟ ما عند من؟ ما يجوز لك تنظر إلى أمك؟ ما يجوز لك؟ أقول هكذا، أقول الرجل المنظور إليه إما أن يكون زوجا أو محرما أو أجنبيا، هكذا الرجل المنظور إليه إما أن يكون زوجا أو محرما أو أجنبيا، فإن كان زوجا فتنظر منه وما ينظر منها، أحسنت، وإن كان محرما غير زوج، نعم أحسنت، تنظر ما دون السرة والركبة، أحسنت، وإن كان غير محرم في خلاف بين العلماء، أحسنت. نعم دائما الحنفية إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل وأنها تنظر منه دون العورة، أحسنت، دون العورة معلوم عندهم ما بين السرة إلى الركبة هذا العورة، فتنظر منهما دون العورة. نعم المالكية والحنابلة لهم قولان، قول بموافقة الحنفية وقول بمخالفتهم تحريم، أحسنت. فما أدلة من يقول بالجواز؟ ما هي أدلة من يقول بالجواز محمد؟ هذا الحديث، حديث عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأيضا نعم حديث فاطمة بن قيس وأنها أرادت أن تعتد فقال اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، أحسنت. وأدلة المانعين وهو الصواب اختاره النووي رحمه الله عبد الرحمن، نعم الآية، أما أدلة المانعين الآية أي قوله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وحديث ضعيف أيضا استدلوا به، نعم فعميواني أنتما ألستما تبصرانه، حديث مسلمة. من في هذا الحديث؟ نبهان مولى أم سلمة هو مجهول كما قال ابن عبد البر فلا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وهذا هو الصواب لعموم الدليل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهذا الدليل ظاهر، كما أن الرجال لا يجوز لهم أن ينظرون إلى النساء فكذلك النساء لا يجوز لهن أن ينظرن إلى الرجال، والآية سيقة مساقا واحدا. وحديث عائشة على أي شيء يحمل؟ ما هو الجواب عن حديث عائشة؟ أنها تنظر إلى جملة الرجال من غير تفاصيل الأفراد، هذا جائز، كالتي تخرج الطرقات وتنظر الرجال وهي في طريقها، هذا ما في شيء، أحسنت. وجواب آخر يضاف إلى هذا أيضا، لا تفضل، نعم أنها كانت تنظر إلى اللعب لا إلى الذوات، ويقع النظر إلى الذوات تبعا وتصرف، أحسنت، كما في رواية مسلم أنظر إلى لعبهم. والجواب عن حديث فاطمة بنت قيس وهو الصحيحين أيضا عند من؟ نعم أنه لا تلازم بين أن تكون عند هذا عبد الله بن مكتوم وبين النظر إليه، فقد توجد عنده لا تنظر إليه، لا تلازم بين وجودها في البيت استقرارها في بيته مع النظر، فقد توجد في البيت وتغض بصرها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، فلا تلازم بين هذا وذا. وهذا الجواب أجاب به الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو جواب جيد، هذا الذي جاب به عن حديث فاطمة الصحيحين، لأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. طيب محل الخلاف بين العلماء في مسألة النظر محمد دون الشهوة، وأما إذا كان بشهوة فنقل النووي الإجماع على أنه يحرم، على أنه يحرم عند جميع العلماء أنه إذا كان نظر المرأة إلى الرجل بشهوة فهذا حرام لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، ولكن الخلاف في نظرها من غير شهوة إلى الرجل هل يجوز أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي للآية التي سمعتها، ولأنه مدعى للفتنة أيضا، مدعى للفتنة، والشريعة جاءت بسد الذرائع كما تعلمون وسد الوسائل المفضية إلى الشر، وإن كانت لا تنظر بشهوة، ربما في البداية لا تنظر بشهوة وبعدها ربما يعجبها الرجل استدرجها الشيطان. فهذا هو الصواب. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. الحديث أطول من هذا، ولكن الحافظ رحمه الله أخذ الشاهد منه فقط أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد، هذا الذي له تعلق بأحكام المساجد، كانت لها خباء في المسجد. وإن الحديث كما تعلمون طويل في قصة المرأة التي عذبت بسبب وشاح، ظن من ظنه من أولئك الكفار الذين كانت تقيم بين أظهرهم وكانت من جنسهم وتعمل لهم، فجاءت حداء أو فدية فأخذ ذلك الوشاح، وشاح البنت، فاتهموا هذه المرأة، ضربوها ضربا شديدا، وهي تقول ما أخذته، تكرر هذا حتى قالت: فتشوا فرجها، يبحثون عن الوشاح. فمرت الفدية ووضعت ذلك الوشاح، وكانت أخذته وتظنه شيئا تستفيد منه أكلا، تظنه أكلا تستفيد منه، فإذا به وشاح، فأخذت تلك الفدية وطارت به، فظنوا هذا الظن في هذه المرأة، كانوا يضربونها ويفتشونها أيضا حتى قالت: فتشوا فرجي. ثم مرت الحدية فأسقط ذلك الوشاح، فقالت: هذا الذي تهمتمون فيه، فبرأها الله، ثم تركتهم بعد ذلك وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت وجلست في المسجد. ضرب لها رسول الله حفشا في المسجد وكانت تقيم فيه. وعائشة كانت هذه المرأة تكرر عليها ذلك البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت: ما شأنك بكلما جلست عندي ويوم الوشاح ويوم الوشاح، ما هذا الوشاح؟ فحكت لها القصة أنه حصل لكيت وكيت مع أناس إلى آخر ذلك. فهذا فرج، وهذا الدليل من أدلة الفرج بعد الشدة، وما أكثر أدلة الفرج بعد الشدة، كثيرة جدا، هذا الدليل من أدلة الفرج بعد الشدة، شدة عظيمة مرت بهذه الوليدة السوداء، ضربت وفتشت وكشفت عورتها، كل ذلك من أجل خرقة كفار هؤلاء الفجرة، ما يرحمون أحدا، فتشوهم من أجل وشاح وخرقة، كشفوا عورتها من أجل هذا الذي أخذ. هذا هو سبب هذا الحديث، وشاهدنا فيما ذكره الحافظ تخريجه، الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد برقم 439 من طريق هشام عن أبيه عن عائشة، وذكره بطوله، وذكر الحافظ منه الشاهد، وهذا الحديث من أفراد البخاري ولم يروه مسلم، فعزوه لمسلم وهم. أوهام الحافظ في البلوغ، وهو حافظ كما تعلمون، الحافظ لا يخلو من الأوهام، وقد مرت معنا أوهام له أيضا في بلوغ المرام في العزو رحمة الله تعالى عليه، فهذا من أوهامه، إذ يقول: متفق عليه، وليس متفقا عليه، بل هو من أفراد البخاري رحمه الله ولم يخرجه مسلم، فعلى هذا العزو لمسلم وهم من الحافظ رحمة الله تعالى عليه. ومهما بلغ الشخص ومهما سمى وعلى في العلوم والحفظ فإنه يقع له أوهام، من الذي لا يهم؟ تقع له أوهام مهما كان، ربما يعزو فائدة خطأ ويعزو حديثا خطأ، هذا يحصل كثيرا. ويقل الناس فيه بين مستقل ومستكثر الأوهام، بين مستقل وبين مستكثر في هذه الأوهام. والحفاظ تقل أوهامهم، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، أن تعد معايبه. يقال وهم في 5 6 7 قليل، لكن ما لو قالوا ما ندري كم الذي وهم فيه، ما نحصي أوهام الرجل، فهذا يضعف ولا يؤخذ عنه. أما بالنسبة لمسألة الحديث، الحديث فيه إباحة المبيت، وهذا من أحكام المسجد. الحديث فيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين، لمن لا سكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، بشرط أمن الفتنة منها وعليها، بشرط أمن الفتنة منها إذا كان البائت امرأة أو النائم امرأة، بشرط أمن الفتنة منها وعليها الذي يقيم في المسجد هذا. وإباحة الاستغلال فيه بالخيمة ونحوها، فإنها ضرب لها حفش، والحفش هو البيت الصغير. وإباحة الاستغلال فيه بالخيمة ونحوها، وفي الخروج من البلد الذي يحصل المرء فيه المحنة كما سمعت في ما تقدم، وفي الخروج من البلد الذي يحصل المرء فيه المحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير له، كما وقع لهذه المرأة. هذه المرأة انتقلت من تلك البلاد التي عذبت فيها رضي الله تعالى عنها صحابية، وكانت من جنسهم قبل إسلامها، فخرجت فارة بدينها، فالذي لا يستطيع أن يقيم دين في بلدة من البلدان فينتقل إلى هذه البلاد، ينتقل من هذه البلاد إلى غيرها. ولا تك في فراق الأهل من حرق، ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن في فراق الأهل من في حرق، ولا تكن في فراق الأهل من حرق، أي لا تحتر كالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق. من قال هذا؟ نعيدها، امضى أو ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن في فراق الأهل من حرق، كالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق. من قال هذا؟ الشافعي رحمه الله. صحيح، ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن في فراق الأهل من حرق، لا تحترق عن نفسك، تترك أمك تترك أباك وما تستطيع تقيم دينك في هذه البلاد، سافر يا أخي، ترك البلاد، فما هي أعز من مكة؟ هذه البلاد التي ستتركها، أرض الله واسعة. هذه المرأة تركت تلك البلاد. طيب، قال ابن رجب ومقصود البخاري نوم المرأة في المسجد، ذكره البخاري هذا الحديث، لكن نحن نقول مقصود البخاري على ما ذكر ابن رجب، وإنه ممكن أن ينقل هذا الكلام هنا في الحافظ. قال ابن رجب ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب أنه للمرأة أن تقيم في المسجد وتنام فيه، أنه للمرأة أن تقيم في المسجد وتنام فيه، فإن هذه المرأة كانت لها خباء، كان لها، فإن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه. انتهى من فتح الباري لابن رجب. هذا المقصود من الحديث هنا، وهو مبيت المرأة في المسجد ومقيلها في المسجد وضرب الخيمة لها في المسجد للحاجة فيه، ولكن بشرط المتقدم أمن الفتنة منها وعليها، فإن أمنت منها الفتنة وأمنت عليها الفتنة فلا بأس أن تبيت في المسجد المرأة التي ليس لها سكن، ويضرب لها شيء وتجعل فوق مثلا بعيدة من الناس، وتنام في المسجد للحاجة إذا لم يكن لها سكن ومأوى تأوي إليه غريبة، فتجعل في البيت أو تجعل في المسجد، وكذلك أيضا مع أمن ما ذكر من فتن عليها ومنها، فإن حصل عليها فتنة تخرج. أو حصل منها فتنة كذلك تبعد. طيب الحديث مسألة، الحديث استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء، مسألة استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على جواز مكث الحائض في المسجد، استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا، كل شهر غالبا، وهذا القول هو الراجح، وإليه ذهب ابن حزم واختاره العلامة الألباني وشيخ الوادعي. أما أنهم يتكلفون هذا التأويل، هذا حادثة عين، ولعلها امرأة كبيرة في السن عجوز ما تحيض، من أين هذا كله؟ من أين هذا الذي ذكروه؟ أما حادثة عين غير صحيح، فإن لها نظائر، لها نظائر تدل على جواز هذا الأمر، فعل ما يفعل الحاج غير لا أن لا تطوف بالبيت ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد. المؤمن لا ينجس، له ما يؤيده ما يدل عنه حادثة عين هذا. فالقول بأن حادثة عين أو أن المرأة عجوز لعلها عجوز لا تحيض يائسة من الحيض، هذا كله تكلف، هذه المرأة في المسجد تقيم، وعادة النساء أنهن يدور عليهن الشهر فتحيض به إيش مرة تقيم في المسجد، وإيش تفعل في المسجد تقيم في المسجد، وعادة النساء هذا الشيء أنهن يحضن. فإذا أمن تلوث المسجد بشيء من دماء المرأة كانت هناك أشياء تحفظ بها كهذه الأشياء الموجودة الحمد لله، ما في مانع تحضر محاضرة، تأتي تحضر محاضرة، تحضر درسا تستفيد، على ما نمنعها وما في دليل على منعها؟ وهذا الحديث كما ترى ظاهر الدلالة فيه على أنه يجوز للمرأة أن تبيت المسجد تقيم في المسجد، ويجوز دخولها وإن كانت حائضا، فإن هذه المرأة مكثت فترة من الزمن فيه ولا شك أنها تحيض، ويدور عليه الشهر بحيضة، أقل شيء يدور عليه الشهر بحيضة، فهذا ما يدل على جواز هذا. أما تأويل الحديث بأنه رأى آيس عجوز أو حادث عين، هذا فيه نظر، فيه شيء من التكلف. وذهب أكثر العلماء إلى منع جلوس الحائض في المسجد، وذهب أكثر العلماء إلى منع جلوس الحائض في المسجد، وأجابوا عن الحديث بأنها قضية عين لا عموم لها، بأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يئست من الحيض، وهذا كله تكلف. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، بأوسع من هذا، الحمد لله أخذنا المسألة في بداية البلوغ وتكلمنا عليها مع نقل كلام أهل العلم ممن قال بالجواز وممن قال بعدم الجواز، أما هنا مختصر لمناسبة هذا الحديث، وإلا قد تقدم الحمد لله الكلام على المسألة مع ما ذكروه من منع الحائض والجنب من الدخول إلا عابر سبيل والجواب عنها، الحمد لله فيما تقدم معنا في دروس البلوغ. وشاهدنا من البيت هو ما سمعت، جواز مكث المرأة في المسجد وجواز ضرب الأخبية فيه للحاجة على ما تقدم إلاهما. قال كيف بحديث ابن عباس جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وجعل تنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه. العباس الفضل ليس معصوما رضي الله تعالى عنه، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وأن هذا لا يجوز، وصرف وجهه، صرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم امرأة، إذا نظر أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فليأتي أهله، ربما يقع النظر هكذا، يقع الامرأة فتعجب الشخص فيطفئ ذلك لهيب الشهوة بإتيان أهله، هذا ربما يحصل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء، أنكر هذا الشيء وكان يبعد وجه الفضل ويبين لنا أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. فقد يحصل شيء من هذا مع بيان الحكم في هذه المسألة، مع بيان الحكم في هذه المسألة، وليس فيه دلالة لمن يقول بجواز كشف المرأة وجهها، هذا ما فيه دلالة على هذا الأمر، فإن كان فيه دلالة فهو مقصور على الإحرام والحج، مقصور على وقت الإحرام ووقت الحج، والعمرة أيضا كذلك عند أداء المناسك، وإلا أيضا كذلك لا يدل على هذا، فمحتمل أنه ينظر إليها، ينظر إليها وإلى هيئتها وتعجبه من غير أن ينظر إلى وجهه، من غير أن ينظر إلى وجهه، هذا احتمال فيه. الحديث محتمل أنها كانت متجلببة عليها الجلباب مغطية لوجهها والفضل ينظر، ومحتمل أنها كانت كاشفة لوجهها، ويقصر في الحكم على الإحرام يعني حال الحج. أما أنه يستدل به على جواز كشف المرأة وجهها عن العموم، كشف المرأة وجهها على العموم هذا مو صحيح، فإن عائشة كانت تقول فكنا إلى حادين الرجال غطينا، وإذا يعني تجاوزناهم كشفنا، وهذا ما يدل على أن هذا الأمر هذا الأصل فيه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي وجهها في الحج وفي غير الحج عند غير المحارم، فإذا كانت عند المحارم كشفت الوجه، إذا كانت عند محارمها في حجها تكشف الوجه، وإذا كانت عند غير المحارم تغطيه، تغطي وجهها كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما هذه المرأة ما فيه دلالة واضحة على أنها كانت كاشفة الوجه وأنه يجوز في الإحرام أو يجوز عن الإطلاق، ما فيه دلالة واضحة. وذاك الحديث أصرح منه، الآية أيضا كذلك أصرح من هذا الذي فيه الاحتمال من الأحاديث. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه الآية واضحة في تغطية الوجه مع ما ذكر من حديث عائشة. قال النظر، كيف يقال النظر إلى الذوات تبعا للنظر إلى اللعب؟ وهل الصواب أن يقال أن النظر إلى اللعب تبعا للنظر إلى الذوات؟ لا، مو صحيح هذا. وكنت أنظر إليش قال إلى لعبهم، ولا شك أنه مع اللعب يقع النظر إليش إلى الذات، فهي ما هي قاصدة النظر إلى الذات، قاصدة النظر أنها تلعب، هذا يقفزنا وهذا يلعب بالحراب هناك، فهذا القصد أن تنظر إلى ذلك اللعب الغريب الذي أتوا به من تلك البلاد، ما يعرف ربما أهل المدينة، ربما ما يعرفون ذلك اللعب، فاجتمعوا ليروا لعب أهل الحبشة، اجتمعوا ليروا ذلك اللعب منهم، فيقع النظر على الذات، فهذا النظر على ذاته ذات اللاعب إنما هو تابعا لا قصدا، لا قصدا، وإلا القصد عند عائشة كان النظر إلى اللعب، هذا واضح. قال ابن عثيمين يدل الحديث على جواز اللعب بالرماح والنبال وما أشبه ذلك في المسجد، وأنه لا حرج في أيام الأعياد أن تقام مثل هذه الأفعال، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله، وجواز نظر المرأة إلى الرجال، وفيه أيضا كذلك جواز النظر إلى اللعب المباح، هذا يضم أيضا جواز النظر إلى اللعب المباح، ما فيه مانع أن الشخص ينظر إلى اللعب مباح، ناس يلعبون ببعض الألعاب المباحة وينظر إليه من قيد، هذا اللعب مباح ما يخالط شيء من المحرمات. قال المرأة السوداء ما كانت مسلمة قبل هجرتها وإنما أسلمت بعد الهجرة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إيش قلنا؟ كانت مسلمة عند الجماعة أولئك ولا كانت من جنسهم؟ كانت من جنسهم، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها خباء في المسجد، ضرب له خباء أسلمت رضي الله تعالى عنه. وأما قبل ما تخرج من أولئك الكفار كانت من جنسهم إلى هنا.